قبس من السنة. قبس من السنة. بسم الله الرحمن الرحيم. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: أتى رجل رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، أصابني الجهد. فأرسل إلى نسائه فلم يجد عندهن شيئا، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ألا رجل يضيفه الليلة يرحمه الله؟ فقام رجل من الأنصار فقال: أنا يا رسول الله. فذهب إلى أهله فقال لامرأته: ضيف رسول الله صلى الله عليه وسلم، لا تدخريه شيئا. فقالت: والله ما عندي إلا قوت الصبية. قال: فإذا أراد الصبية العشاء فنوميهم، وتعالي فأطفئ السراج، ونطوي بطوننا الليلة. ففعلت. ثم غدا الرجل على رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: لقد عجب الله عز وجل، أو ضحك من فلان وفلانة. فأنزل الله عز وجل: ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة. أخرجه الإمام البخاري. أيها المستمعون الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وهكذا جاء هذا الرجل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقد أخذ منه الجوع مأخذه، فقال: يا رسول الله، أصابني الجهد. لقد برح به ألم الجوع، فلم يجد أيسر على نفسه من أن يقصد صاحب القلب الرحيم صلى الله عليه وسلم، لأن القلوب تهفو إليه ولا تجد حرجاً في بث شجونها لديه، فيفتح لها صدره ويفسح لها من وقته وجهده حتى تصدر من عنده رضية النفس هادئة البال. إن أصحاب الحاجات حينما تكتنفهم المشكلات قد لا يفكرون غالباً في الذهاب إلى الأغنياء الكبار المشهورين، لأن هؤلاء ربما يكون بعضهم قد أحاطوا أنفسهم بأنماط معينة من مظاهر الحياة، يستثقلون معها استقبال من هم دونهم في هذه المظاهر. وربما يكون بعضهم قد وكل أمر الصدقة إلى موظفين لا يتخلقون بخلق الرحمة والمواساة، فيعطون من شاء ويحرمون من شاء، وقد يكون من حرموه أشد حاجة ممن أعطوه. لذلك يضيع بعض الفقراء بعدم مقدرتهم على الوصول إلى الأغنياء، بينما يوجد من الأغنياء محسنون يحبون الإنفاق وسد حاجة الفقراء، ولكنهم قد وضعوا ثقتهم بهؤلاء الموظفين الذين أصبحوا حجاباً بينهم وبين الفقراء. أما رسول الله صلى الله عليه وسلم فإنه كان يعيش حياةً من أيسر أنواع الحياة في عصره، وكانت المرأة والصبي يستوقفانه لحاجتهما فلا يأنف من ذلك، بل يقف لهما حتى يقضي حاجتهما. فالذي ينزل إلى مختلف طبقات المجتمع مع علو منزلته